الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهذه الأمور المذكورة في هذه الآية، وهذا منه تهديد وترهيب وزجر شديد. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر وهو القمار، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله تعالى قوله تعالى من سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين وأما الصحابة في صلاة المغرب في قراءته فخلط وأخطأ، فأنزل الله تعالى آية أغلظ، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا ربنا. وقال ناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. وروى أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر فقال في الآية الأولى والآية الثانية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما قال في الثالثة عند نزول الآية: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا. قلت: لما كانت العرب قاطبة يشربون الخمر كما يشربون الماء والشاي، كانت دماؤهم متغلغلة فيها الخمر، فأنزل الله تعالى الآيات تدريجيا حتى لا ينفر الناس من أحكام الشريعة، فتسلسلت عليهم بحكمة الله العليم الخبير. فإن الخمر مذهبة للعقول ومؤدية إلى الفواحش العظيمة والمنكرات. فقد روى البخاري ومسلم أن حمزة ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله وأسد الله ورسوله وأخ النبي في الرضاعة، أنه كان كما يفعل جل قريش، كان يشرب الخمر وكان في يده سكين وهو يشرب، فأخذها وذبح جملين جعلهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه مهرا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى علي ذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إلى حمزة، فنظر حمزة في سكره إلى رسول الله، فصعد فيه النظر من أسفل إلى أعلى، وكأنه وهو لا يشعر سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لرسول الله وعلي: هل أنتما إلا عبيد عند آبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرى، يعني رجع بظهرهم، وانصرف عن حمزة، لأنه علم أن الخمر أذهبت عقله حتى طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخمر من أعظم الكبائر، بها الشارب يقتل ويزني، حتى ثبت في الأثر عن السلف أن أحد الناس كان يشرب الخمر حتى لما زاد في الشرب فأمسك بجسد ابنته وهو لا يدري وتهجم عليها، فلما أفاق أخبروه فحرم الخمر على نفسه أبدا. فانظر إلى تأثير الخمور. وروى عمر بن الخطاب فيما رواه البخاري ومسلم، فقال عمر في خلافته على منبر رسول الله وهو يخطب في الناس: يا أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي في خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة اللي هو القمح والشعير، والخمر ما خامر العقل. ومعنى أثر عمر رضي الله عنه أنه ذكر كل ما كان يصنع من الخمر في زمانه وكذلك الذرة في خطبته، قاعدة كلية جامعة مانعة تمنع كل فاسق من شرب كل خمر وما يسكر العقول في كل زمان ومكان. فقال: والخمر كل ما خامر العقل، غطى العقل وأذهبه، أي كل ما يذهب العقل، سواء من العنب والتمر وغيره، فجعل كل المسكرات، كذلك من الويسكي وهو البصل، ومن البيرة والشمباينيا التي هي من الفواكه، والبوضة التي يشربها المصريون وهي من الخبز العفن، والحشيش والبنجو والبودرة بكل أشكالها وأنواعها، وما يشم بالأنف ويسكر كالكلة، وما يسكر من الأدوية التي متوفرة في الصيدليات من الحبوب المعروفة، وبعض ما يشرب من الأدوية كدواء الكحة وغيره. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى في مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الشيء اليسير القليل من الخمر وما يسكر، لو تعمد رجل أن يضع نقطا من الخمر على الماء ويشربها، وجزءا يسيرا جدا من الحشيش أو البنجو في داخل الطعام، فقد شرب الخمر وأكل المخدرات بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وقد يقول قائل يزعم أنه لا يؤثر فيه القليل وتجرع على الله ورسوله، فقد قال الله تعالى: فاجتنبوه بالكلية لعلكم تفلحون، وقوله: فهل أنتم منتهون، كما في الآيات. وقد يقول بالقاعدة الصحيحة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأنا لا أسكر من القليل وهو حق أريد به باطل. ووجه ذلك أن القاعدة الصحيحة متفق على صحتها، وهي أصل من أصول الاستنباط والفتوى الصحيحة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن يقال لهذا الجهول: ما العلة في خلق الله للعباد؟ أقول: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد من أئمة المفسرين معنى الآية: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال علي بن أبي طالب: إلا ليوحدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد شدد الله ورسوله بحرمة نقطة من الخمر، وهي قطعا لا تسكر، ولكن قال رسول الله: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقواعد الكلية مستنبطة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين، وكل قاعدة خالفت الآية أو الحديث فحالها أمران: أنها قد تخصص في بعض صورها مثل قاعدة العلة، فقد توجد العلة فيكون الحكم، وقد ترتفع العلة وتنتهي وينتهي، وكذلك يكون الحكم مع انتهاء ورفع العلة. كيف ذلك؟ دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم لما قالت قريش بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أن الحمى والمرض أهلكت أجساد الصحابة فلا يستطيعون ولا يقدرون على الحروب، فلما ذهب الصحابة مع النبي إلى العمرة أمرهم بالرمل والاطباع، والرمل الطواف بخطى متقاربة، والاطباع كشف الكتف الأيمن ليظهر وتظهر سواعدهم وقوة أرجلهم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قد ارتفعت العلة وفتحت مكة وقوي المسلمون وفتحوا مكة ودخل في دين الله أفواجا، ومن ثم حج رسول الله وطاف، وطاف كل الصحابة بالرمل والاطباع إلى يوم الناس هذا. وروى البخاري في مسلم، في مسلم والبخاري، قال صلى الله، قال عمر بن الخطاب في خلافته: ما لنا وللرمل والاطباع، فإنما كنا راعين المشركين كما أمرنا رسول الله، نظهر أننا نفعل وعندنا القوة، وقد أهلكهم الله، ولكن شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وفي رواية لعمر في سنن أبي داود: في من رملام وقد أطأ الله الإسلام، أي ثبته وأرساه، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوجد من القواعد ما لها استثناء لدليل آخر، مثل هذا الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالقاعدة على ظاهرها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما باستثناء هذا الحديث. والمقاصد الشرعية أصلها جلب المصالح ودفع المفاسد، والخمر أكبر الكبائر، هي مفسدة أعظم فلا بد من دفعها، فماذا بعد؟ ثم هناك من صور وأنواع المخدرات والخمور جوزة الطيب التي لا تستغنى عنها الأمهات والطباخون الرجال والنساء والشفاء، وهي من المخدرات كالحشيش، ولا يعلم ذلك غالب الناس. ووجهها أن هذا قد تقرر عند أهل الطب والكيميائيين، وهي فتوى للعلماء من بعد ذلك، وجوزة الطيب يستخدمها المدمنين كثمرة للتخدير، يأخذونها ويغلونها في الماء كما يشربونها كالشاي، فلها تأثير الحشيش وأكثر، والناس يطبخونها لأولادهم وهم لا يشعرون. ومن عشرات السنين هذا معلوم من المدمنين، فيدخل في عموم الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسير الآية خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء بالكلية، إذ كانت شهوات وعادات تلبس بها في الجاهلية قبل الإسلام، وغلبت على النفوس وقوله تعالى رجس من عمل الشيطان، أي الشيطان يزينها للناس ويدفعهم إليها. فالرجس سخط ينزل وينزل على شارب الخمر والمخدرات. وأما قوله تعالى فاجتنبوه يقتضي الاجتناب الكلي المطلق الذي لا ينتفع منه بشيء حتى أن تمسح به وجهك بوجه من الوجوه. لا يشرب ولا يباع ولا تخليل للخمر حتى تصبح خلا ولا مداواة لمرض لأنها رجس. فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود في حديثه قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، فكيف ينهى الله عن شيء ثم يكون فيما نهى الله ورسوله شفاء ودواء؟ والوسائل لها أحكام المقاصد، فكيف يدلنا الله ورسوله على وسيلة تؤدي إلى الحرام؟ هذا من العبث، ومن العبث الكبير أن كثيرا من الناس يقولون يجوز شرب البيرة. ولماذا؟ لأنها من الشعير، والشعير يشفي من مرض الأملاح التي في الجسد. فأقول له اشتري شعيرا واغليه كالشاي ثم اشرب، سبحان ربي العظيم. الخمرة والبيرة طعمها في غاية المرارة، هذا يعلمه المدمنون وعلمه الناس منهم، ولو كان فيه منفعة من المنافع لبينه رسول الله. والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فروى مسلم في صحيحه والبخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال لهم هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبختموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، يعني يجوز للشاة الميتة أن تأخذ جلدها وتدبغه، والدبغ يطهر الجلد، يطهر الجلد. أما الخمر فقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، يعني زجاجة خمر، فقال رسول الله هل علمت أن الله حرمها؟ لم يعلم الصحابي. فسار رجلا أي كلمه في السر، فقال رسول الله فرآه فقال بما ساررته؟ قال أمرته ببيعها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى آيات كثيرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل معصية يشارك فيها إنسان فهو فيها وبإثمها. ففتح الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها وصبها كلها. فقوله تعالى فاجتنبوه، قال القرطبي يريد أن يبعدوه واجعلوه ناحية منكم بالكلية. فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت الآية بصيغة الأمر مع نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة بلا خلاف، فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر. ثم قال الله تعالى في آخر الآية لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح فهل أنتم منتهون، ثم علق الفلاح بالأمر على غاية الاجتناب لكل وجه من وجوه الخمر والحرام. ودليل ذلك على تأكيد الوجوب، وأكد الله بعد هذه الآيات آيات الخمر آية بعدها مباشرة من سورة المائدة فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال وهذا تأكيد للتحريم وتجديد في الوعد والزجر والوعيد وامتثال للأمر وكف عن النهي. وكرر في الآية وأطيعوا، فبعد طاعة الله طاعة الرسول تأكيدا، ثم حذر الله من مخالفة أمر الله ورسوله في تحريم ما أمر بتحريمه، وتوعد من أعرض وتولى عن أمر الله ورسوله فقال فإن توليتم أي خالفتم وعصيتم وفسقتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما عليك البلاغ في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقبه أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع. قلت: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه بالتتبع والاستقراء لحال الأمة، شبابها ورجالها ونسائها وصغيرها وكبيرها، وهذا الهلاك والدمار الكبير والفساد المستشري العريض، وهذا الضلال المتأصل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم وأكمل لها الدين، الذي قال إنما صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد، ومعنى إنما أي للحصر، فقد حصرت الرسالة الإسلام في إتمام صالح الأخلاق ومحاسنها. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن أعظم الأخلاق التوحيد وعدم الإشراك بالله. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وها نحن الآن في خضم شباب وشابات ورجال قد أهلكتهم المخدرات، ودمرت عقولهم وأجسادهم، وأهلكت أموالهم، وخربت بيوتهم، وضاعت أولادهم ونساؤهم، وتفككت أسرهم، حتى وصل الأمر بالمدمنين بهلاك المجتمعات. فجعلت الشباب اليافع في بداية حياته لا هم لهم إلا المخدرات، ولا قوة له حينئذ للعمل والنمو، فيسرق ويقتل ويغتصب أموال الأب والأم وكل من طالته يده. وجعلت الأب صاحب الأسرة ووليها في أمرين: الأول، لو كان عنده جزء من العمل والقوة يعمل لشراء البودرة المخدرات ولا ينفق على أولاده وزوجته، والحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية: من يعول. وغالبهم يترك أولاده وزوجته وهو لا يعمل ولا قوة له على العمل، فيصبح مجرما أو متسولا. ورأيت الكثير منهم يدخلون المساجد لا ليصلون، ما لهم والصلاة، بل ليتسولوا ويكذبوا ويتفنن بأنه في أزمة ويريد شراء أدوية وما شابه ذلك. والناس علموا ذلك جيدا، حتى هلكت المجتمعات وضاعت الأولاد وطلقت النساء، ثم يذهبن النساء إلى سوق العمل، والفساق لا يرحمون المرأة المضطرة إلى تربية أولادها والإنفاق عليهم، فتكثر الفواحش والخنا، ويظهر الفساد في البر والبحر. ودين الإسلام الحنيف يدعو إلى الصلاح والفلاح والخير والرباح والنمو والعمل. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وللعلم والتعليم. روى مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ومنذ 13 سنة ونرى القتل في سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان وفلسطين وغزة والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وأفريقيا. وفي بداية 2011 والله سبحانه وتعالى يسر الأمر للمسلمين. ثم تتأمل ما يحدث، ويأتي في بصيرة العاقل نوعي الإدمان. أما الأول فمعروف وبيناه: إدمان المخدرات. وأما الثاني وهو الطامة الكبرى العظمى، إدمان الفكر الشارد عن الكتاب والسنة، عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الإدمان الكبير في الخطر والضلال وفساد العباد والبلاد والأوطان وتخريب المجتمعات والثورات الهدامة الفاشلة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن حذيفة بن اليمان خبير الفتن بإجماع الصحابة قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. كلام يكتب بالذهب. ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وانظروا في 2011 هذه الثورات التي أهلكت الدنيا في كل مكان وزمان، وآثرها في ليبيا، في اليمن، في سوريا، في العراق، في السودان، في الصومال، وهكذا. ويأتي هذا الإدمان بفساد الدين وضلال المعتقد ونقض عرى الإسلام وشعائره ورفع العلم الشرعي وانتشار الجهل وظهور الردة والإلحاد والسعي الحثيث إلى هدم الكتاب والسنة وتشويه صحابة رسول الله حاملوا دين الإسلام كتابا وسنة، والتشكيك في الثوابت والأركان، كل هذا في خضم الثورات التي أهلكت الدنيا وضياع الزمان. وقلب السنة بدعة والبدعة سنة، والباطل حقا والحق باطلا، وانتشار الرشوة وظهور الرويبضة وضياع الأمانة وشيوع الخيانة والنظر للمصالح الشخصية ولو على دمار المجتمع، وفساد الفكر والنظر السليم وتقديم التحسينات على الضرورات والحاجات، وفساد الرأي وضياع الحكمة. فتأصلت الأزمات والفتن والبلاءات وحدثت الطامات وهربت المهمات المهمة والتي عليها تنصلح الأمة. قال: قلت: ووسد الأمر لغير أهله وتعاضدت المصائب على هذه الأمة. روى البخاري في صحيحه باب رفع الأمانة، وما أجمل ما قاله، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا أمانة الله ورسوله الكتاب والسنة. كل إنسان في ثغرة في مكان، من البواب إلى المدير، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قلت: خطورة الإدمان وأثره في الفكر ثم الجسد. ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة فلا بد من الجلد. فطهارة الفكر وصلاحه دعامة العدة والعدد، والطهور شطر الإيمان، والإيمان قلب وفكر ومدد. فما تنفع الجوارح والأعضاء والبنية والجسد إذا العقل فسد. وأصل الحكاية رواية ودراية، هو الأمر العتيق وإلا شرد. كتاب، سنة، إجماع واجتماع بلا تفريق، وليس ثم إلا الزبد. صدق وأمانة وعلم ومتانة وجهد وإعانة بتمكين الوتد، والوتد وعي وإدراك، ومشورة وإشراك، وخلوص بلا تفرد ولا عراك ولا حسد. خاطرة في ذهني مجروح، ونبضة في صوت منبوح، وخاسر ومربوح وسند، والسند الله. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يا بلد. روى أبو نعيم الحافظ في الفقيه في حلية الأولياء قال سلمان الفارسي الصحابي الجليل وكان من أهل العلم من الصحابة قال مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد مشلول مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد قال المقعد إني أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملني فحمله الأعمى فأكل وأطعمه فذلك الحصن المتين. روى أبو نعيم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يلتمس مكانا يصلي فيه في مكان بعيدا عن المدينة فقالت له نبطية غير مسلمة التمس قلبا طاهرا وصل حيث شئت فقال فقهت قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى وتعيها أذن واعية فما تنفع الجوارح والأعضاء والجسد إذا العقل فسد. ومحل العقل في القلب العامر بالإيمان كما في هذه الآية فذاك المدد فذاك المدد فذاك المدد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.